أخرجت للناس. بنعمل إيه بقى؟ أيوة، يبقى دي من تمام الوظيفة. يبقى أنا ربنا بيقول لي أنت من خير الأمم أخرجت للناس. فيبقى أنا هسأل نفسي سؤال، هل أنا أخرجت للناس ولا ماليش دعوة بالناس؟ ده سؤال في المنهج هيجيلك، هتخش قبرك هتلاقي الأسئلة دي موجودة، هتتحاسب على الكلام ده. ما دينك؟ ايه معلوماتك عن دينك؟ يبقى ايه هي وظيفتي؟ سهلة جدا اهو، ان انا اعبد ربنا وادعو الناس يعبدون الله. ايه ده، هي الدعوة دي مش بتاعة الشيخ بس؟ لا لا لا، هو ده اسمه ايه؟ وسيلة، صح؟ اسمها منبر دعوة، لكن الدعوة بالمفهوم الشامل اوسع بكتير من كده. خلاص، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقني لمقصد. المقصد ده أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت فاكر أنك مخلوق كده عبث؟ أنت فاكر أنك جاي سودة؟ لا، أنت جاي لعلة. يبقى في مقصد، المقصد ده عيني عليه. طيب، في احتياجات، صح؟ أنا ليا أكل وليا شرب وليا نوم وليا لبس وليا كذا وليا كذا. فيبقى أنا عندي مقاصد وعندي احتياجات، أعمل الهون فيهم وأعرف إزاي اللي أنا دلوقتي غرقان في الاحتياجات ولا غرقان في المقاصد، وأنا ماشي صح ولا ماشي غلط. هبدأ بكرة إن شاء الله أفك الإشكال ده ونتكلم فيه، لأن تقريبا 70%، وأنا يعني بقول النسبة دي وأنا إيه طيب، يعني 70% من اللي أنت تعرفهم غرقانين في الحاجات ومضيعين اللي المقاصد. خلاص، وقلبوا الدنيا. أختم بحاجة فكروني أبدأ بيها بكرة. دنيا المسلم دين. دنيا المسلم إيه؟ دين. يعني إيه دنيا المسلم؟ يعني أنا دلوقتي نازل أشتغل وباكل عيش حلال عشان أأكل أولادي والكلام ده كله، دي دنيا ولا مش دنيا؟ دنيا. بس الدنيا دي إيه؟ من رحمة ربنا عشان أنا مسلم، ودي إرادتي ودي نيتي، بيحطها لي في الدين وبيديها لي أجر. خلاص كده؟ لكن مش دين المسلم دنيا. فاهمين؟ لو مش فاهمين تعالوا بكرة فهمكم، لأن هبدأ بيها إن شاء الله. خلاص؟ احفظوا القاعدة دي، القاعدة دي إن شاء الله هتريحك من حاجات كتير أوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تضع اللقمة في في زوجتك إيه؟ صدقة. دي ظاهرة الدنيا، صح؟ انك تاخد اللقمة كده وتديها ليه؟ لزوجتك. طيب، بتعمل يا اخ محمد؟ والله قاعد عمال اكل زوجتي. خلاص، 24 ساعة، رايح فين؟ رايح اجيب الاكل. بتعمل ايه؟ باكل الزوج. خلصنا الاكل، نعمل ايه؟ نجيب تاني بقى. وماشي كده، بتعمل ايه؟ والله بعبد ربنا. شغال في عبادة ربنا. خلاص يا عم جعفر، الموضوع خلص. خلاص، اكلنا مرة واثنين وثلاث، ونأكل رابع وعاش، ولا ايه؟ مش دين ده يا شيخ؟ يبقى احنا هنا عملنا ايه بقى؟ خلينا الدين، دين المسلم دنيا. فدين ان شاء الله هنتكلم فيها. ذكرني بكرة يا عم ياسين، اوعى تنسى، اصل انا احيانا بنسى. فاكر؟ هتقول لي ايه طيب؟ هتقول لي ابدأ من الحتة اللي انت سألتني فيها يا شيخ. خلاص كده؟ يلا، ربنا يحفظك ويقر عينك بأبيك وأمك ويقر ايه اعينهم بك. السؤال بتاع امبارح ده هو كان ايه؟ ايوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد استحيينا من كثره تحول حارث بن النعمان. حارث بن النعمان كان كل شويه يشتري مكان جنب النبي، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعقد على حد ويتزوج، يروح سايب مكانه ايه ويسكن جنبه عشان ايه المكان ده يبقى ايه، وما يعملش بقى نفسه ايه اصلا انا نبيه. لا لا، النبي بقى يبص يبقى ايه انا بينهم هما الاثنين، خلاص عشان برضه اخد بركه الكلام ده. لا لا، هو يروح مرتحل مرتحل مرتحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، احنا كده يعني بقينا في حياء شديد قوي من كثره ما يرتحل ويتحول حارثة بن النعمان عن ايه عن منازله رضي الله عن حارثة. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.